الله يعلم ما تحمل Thank you. Oh. Oh! ويسبحه الورد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب وهو شديد المحال له Well, والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم Oh! أَمْ جَعَلُوا

Oh, فإنك فإنك فأما اليتيم فلا